لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم: رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ ومصره بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه آمين. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فابتدأ المصنف رحمه الله هذا المؤلف اليسير بالحمد لله رب العالمين وببسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذا الكتاب بذكر الله عز وجل تيمنا وطلبا للاستعانة وتبركا بذكر الله سبحانه وتعالى وتقديما للحمد على البدء والشروع بهذا الكتاب، تيمنا بإتمامه وكماله، وكذلك أيضا اقتداء بما فعله الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إنه يشرع للإنسان عند كتابة شيء أو قول شيء ذي بال أن يبتدئ ذلك بذكر الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل التخصيص إذا كان ذلك في المكاتبات اليسيرة كما تكون بين الأفراد، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كتب أو كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. وهذا جرى عليه أصحابه عليه رضوان الله من بعده، وجرى أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في الخطب، خطب الجمعة وخطب العامة للناس وكذلك الأمور ذات البال، ولو لم يكن ذلك الخطاب للناس عامة ولو كان لأفراد معدودين إذا كان مهما أو جليلا جليل القدر، كما يتعلق بخطبة النكاح وإن كان الناس قليل في ذلك حضورا، فإنه يشرع للإنسان أن يبتدئ ذلك بالحمد لله رب العالمين وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الأمور المهمة يبتدئ فيها الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبتدئ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله فهو أجدب أو أبتر أو أقطع، على روايات وألفاظ مختلفة متعددة في هذا. وهذا الحديث لا يصح إسناده والصواب فيه الإرسال، لعله دار قطني رحمه الله، وقد روى هذا الحديث الخطيب البغدادي وغيره. وعلى كل نقول إنه يغني عن ذلك ظاهر القرآن الكريم أن جعل الله عز وجل ابتداء السور بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء المكاتبات، وكذلك ما يتعلق بالخطب، وأصبح سنة جارية على هذا. والعلماء لا يختلفون في مشروعية ذلك وتأكيده، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، وإنما يختلفون في البداءة ببعض المعاني كالبداءة بالأشعار، هل يبتدأ بالشعر ببسم الله الرحمن الرحيم أم لا، وذكر الله عموما أم لا، هذا من مواضع الخلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا قد جاء عن سعيد بن جبير وغيره كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. وذهب جمهور العلماء ومروي أيضا عن سعيد بن جبير وعن الزهري وغيرهم القول بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الشعر كالنثر، حسن وقبيح وقبيح. وقد جاء عند ابن عدي في كتابه الكامل من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الخبر المرفوع قال: الشعر كالكلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح وقبيح. هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والأظهر أنه لا يصح مرفوعا، وعلى كل فمال غير واحد من العلماء إلى تحسينه موقوفا، إلى تحسينه موقوفا على عائشة عليها رضوان الله. وثم أيضا إنما يتعلق بالشعر ويتعلق بالنثر والعكس كذلك، باعتبار أنها ألفاظ. وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الشعر يتعامل أو يعامل بمعاملة النثر من جهة الإحكام، من جهة حسن معانيه وكذلك قبحها. ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة لجلالة هذا العلم والفن، وكذلك أيضا المعاني التي يريدها لتعلقها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وفي صدر هذا الكتاب إلى عنايته واهتمامه بالمصنفات المتعددة، وأن قصد بتصنيف هذا الكتاب إيجاد متن مختصر في علوم الحديث وقواعده ومصطلحه، يكون ذلك تقريبا للأفهام، وكذلك أيضا مختصرا يستطيع الإنسان أن يحفظه وأن يفهمه، وكذلك أيضا أن يطبقه عند إرادته ذلك. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسأل قلنا أما بعد، وهذا هو فصل الخطاب، وهذا هو فصل الخطاب، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد. وأما وبعد فلا أعلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحته، فنقول إن الأصح والأولى أن يقول الإنسان في فصل الخطاب أما بعد عند الفصل بين الإجمال والتفصيل، ولا حرج على الإنسان أن يكررها أيضا في أكثر من موضع. نعم. قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. وهنا المصنف رحمه الله بيّن أنه سئل تصنيف هذا الكتاب، وفي هذا أيضا من بيان أن الإنسان إنما يصنف لمصالح الناس وحاجاتهم، لا أن يصنف لما يهوى لإظهار إبداع أو تميز أو قدرة على الكتابة في فن، وإنما ينظر إلى حاجة الناس. كذلك أيضا فإن التصنيف عند طلب الناس وحاجتهم فيه كسر لرغبة النفس، وكذلك أيضا دفع لإحسان الظن بالمؤلف إنه إنما كتب لحاجة الناس ولطلب الناس لهذا الأمر، واستجابة لهم، ولم يكن ذلك مجرد رغبة ذاتية أو هوى. نعم. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد. ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بتعدد المصنفات في هذا الباب، والمراد بتعدد المصنفات فيه وكثرتها، المراد بذلك هي علوم الآلة الموصلة للحديث. العلوم عندنا على نوعين: علوم أصلية وعلوم آلة. والعلوم الآلة هي الموصلة إلى تلك العلوم الأصلية، فكل علم من العلوم الأصلية له علم آلة يوصل إليه، وعلوم الآلة تتنوع صعوبة بمقدار صعوبة الغاية وهذا أمر معلوم. فعلوم القرآن علوم معلومة، وثمة علوم توصل إليها، السنة علوم، وكذلك أيضا ثمة علوم توصل إليها ويسمى بمصطلح الحديث وقواعد الحديث وغير ذلك من الضوابط ما يتعلق بالقرائن، قرائن الترجيح ومسائل العلل ونحو ذلك الموصلة إلى الغاية. كذلك أيضا ما يتعلق بالفقه وهو علم أصلي، وأما ما يوصل إليه وهي علوم الآلة، علوم الآلة، وذلك بقواعد الفقه وضوابطه، وكذلك أيضا بعلوم التعريفات وغير ذلك أيضا كعلوم العربية، ثمة علوم أصلية فيها وثمة علوم آلة موصلة إليها. فذكر المصنف تعدد المصنفات في هذا الباب وكثرتها وتشعبها على الإنسان، وأنه يحتاج إلى مصنف مختصر في ذلك يدله ويرشده على الصواب على سبيل الاختصار. المصنف كما لا يخفاه من أئمة هذا الفن وذلك نظرا وتطبيقا ومن أئمة الحديث والسنة وله مصنفات عديدة في هذا في هذين البابين في باب علم الآلة وكذلك أيضا في علم الأصل والغاية علوم الحديث المعرفة الصحيح والضعيف منها وكذلك أيضا فقهها ويكفي في هذا الباب شرحه عليه رحمة الله على صحيح البخاري فتح الباري وكذلك أيضا له مصنفات متعددة فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وغير ذلك له كتاب التلخيص الحبير وله أيضا مصنفات متعددة فيما يتعلق بعلوم الآلة كنزهة النظر وكذلك أيضا نخبة الفكر وهو هذا المتن ولشيوخه مصنفات متعددة وهذه المدرسة التي كان بثمارها الحافظ بن حجر رحمه الله هي مدرسة اعتنت بهذا العلم عناية بالغة وما يتعلق بعلم الآلة قواعد الحديث هو وشيوخه وذلك كالبلقيني وكذلك أيضا في عناية ابن المنقل عليه رحمة الله عناية ظاهرة في هذا الباب وله كتابه في ذلك المقنع وفي علم المصطلح وكذلك أيضا شيوخ ابن الملقن عليه رحمة الله في العناية بهذا الفن والباب. نعم. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو به. أول ما ابتدأ به المصنف هو البداء بالتركيب الأشهر في هذا الفن لأن كل هذه القواعد هي موصلة إلى الخبر فهو أصل الآلة الخبر فالناس تقوم بتحليل هذا الخبر وبالوصول إليه صحة وضعفا وكذلك بمعرفة أنواعه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا كذلك أيضا من جهة كمه وفرة للطرق وكذلك أيضا قلة اشتهارا وغرابة وما في هذا الخبر من معاني ثم يتعلق بالإدراج وكذلك أيضا تفسير الألفاظ وغريب الحديث وكذلك محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومتقدمه ومتأخره ومطلقه ومقيده وغير ذلك كلها تتعلق بهذه العبارة فهذه العبارة هي نواة هذا العلم وعنه يتبرع هذا العلم ولهذا ابتدأ المصلي بهذه العبارة وهي لفظ الخبر وينبغي أن ننبه أن علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد الحديث هي من العلوم الشاقة بالوجوه أنها من العلوم الشاقة بالوجوه الوجه الأول أن هذا العلم مسالك العلماء فيه متعددة بحسب ما وهبهم الله عز وجل وتعدد المسالك في ذلك يجعل الإنسان يضطرب في هذا الباب وذلك أن العلماء يختلفون في التمكن وكذلك أيضا الدراية بمعرفة الحديث محفوظا وكذلك أيضا بمعرفة الرواة والرجال وكثرة الطرق وتعددها يختلفون في هذا الباب مما يجعل طالب العلم ربما يضطرب في بعض المواضع. الثاني أن القواعد التي يجري عليها العلماء في هذا الفن هي قواعد أغلبية لا قواعد مضطردة وينبغي أن نعلم أن كل علم من العلوم إذا تضمن على قاعدة أو ضابط فهذه القاعدة وهذا الضابط ليس بمضطرد ولا يوجد شيء من القواعد الكونية يجعلها الله عز وجل قاعدة ثابتة لا تنخرم على الإطلاق ولكن الله عز وجل يجعل لذلك شيء استثناء من ذلك ما يطرأ على تلك القواعد سواء كان من أمور الكونية ما يتعلق في أمور الأفلاك وغيرها أو القواعد النظرية التي تطرأ في ذهن الإنسان فلها شيء من الاستثناء منها ما يتعلق بأمر الفناء والنهاية باعتبار أنها ليست دائمة ومنها ما يتعلق بالاستثناء الذي يطرأ عليها في ثنايا مسيرها فما من شيء إلا وله استثناء، حتى مسير الشمس والقمر الله عز وجل قد جعله على حساب، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النظام ليختل في بعض المواضع، ولذلك يجعل الله عز وجل الشمس تخرج من مغربها. كذلك أيضا من جهة الظهور والخفاء يجعل الله عز وجل لظهور الشمس والقمر شيئا من عدم الاضطراد، بحيث تغيب أو تكسف فلا تظهر للإنسان أو يخسف القمر وغير ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالقواعد العلمية والنظرية، نقول هي قواعد ليست مضطردة، وإنما هي أغلبية، ونسبة الغلبة في ذلك تختلف من قاعدة إلى قاعدة، تختلف من قاعدة إلى قاعدة. هذا العلم وما يسمى بعلم المصطلح أو علم قواعد الحديث هو علم متعدد القواعد ومتعدد الفصول والأبواب، وتعدده في ذلك بحسب قدرة الناقد أو العالم أو المحدث على استخراج تلك القواعد. فالقواعد لا حد لها ولا نهاية، ولهذا نجد أن العلماء في أبواب الفقه، في أبواب القواعد، في أبواب العقيدة، في أبواب الحديث، في أبواب التفسير، ما زالوا يستخرجون ضوابط وقواعد جديدة، قواعد جديدة بحسب غوص ذلك العالم وتبحره في هذا الفن. وكذلك أيضا فإن الغلبة هي موضع خلاف على ما تقدم الكلام عليه، منهم من يجعل الغلبة في ذلك كثيرة، ومنهم من يجعل الغلبة في ذلك ليست بكثيرة وإنما تقارب النصف أو تزيد عليه يسيرا. ولا يسمى الشيء غالبا إلا إذا زاد عن النصف، إذا زاد عن النصف. ولكن إذا أخذنا أن ننظر إلى النسبة المئوية، من القواعد ما تعمل بنسبة 90%، ومنها ما هو 80، ومنها ما هو 95، ومنها ما هو 60، وتسمى قاعدة. فإذا غلبت على النصف وزادت تسمى قاعدة، فإذا اضطربت وأصبحت قريبة من النصف ونقصت في موضع وزادت في موضع لا تسمى قاعدة. ولهذا بعض المواضع في هذا الكتاب هي موضع خلاف التسليم بها، هل هي قاعدة أصلا أو ليست بقاعدة، ولكن العلماء يضعون هذه الضوابط حتى يسهل الفهم لدى طالب العلم. وسهولة الفهم هذا هي في كل علم. مجرى الأفلاك إذا يعلم الإنسان أن النجم الفلاني أو نحو ذلك مثلا يظهر من الجهة الفلانية، ولكن في فصل الشتاء يميل وينحرف قليلا، وهذا يكون لدى الإنسان استثناء عن القاعدة. إذا لم يكن عارفا بها اختل لديه نظام الحساب. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما بالشيئين، الأول عالم بحجم غلبة القاعدة، والثاني أن يكون عالما بالاستثناء ومقداره، عالما بالاستثناء ومقداره. فحينما نقول مثلا أن القاعدة أن رواية الثقة مقبولة وليست مقبولة، قاعدة وليست بقاعدة، قاعدة، لكن هل هي مضطردة؟ ليست مضطردة، لأن الثقة قد يخطئ ويهم ويغلط وغير ذلك. ما هي مواضع الوهم والغلط لدى الثقة؟ لا، هذا هو المشكل في هذا الفن. ولهذا نقول إن فهم القواعد سهل، ولكن ما ندعى عن القاعدة من الاستثناء صعب، وكذلك مقدار ذلك الاستثناء مما يندعى عن القاعدة أيضا صعب جدا. ولهذا نقول إن علم قواعد الحديث تسهل على طالب العلم الحكم على الأحاديث والجسارة عليها. إذا أخذ هذه القاعدة استطاع أن يحكم، ولكن يقع لديه كثير من الخلل في هذا الباب. ولهذا نقول ينبغي أن يتلازم معرفة القاعدة مع معرفة ما خرج عنها، معرفة القاعدة ومعرفة ما خرج عنها على ما تقدم، وهو على النوعين، مقداره من جهة الحجم والكثرة، وكذلك أيضا تعداد هذه الأنواع والصور، منها ما هي كثيرة جدا. القاعدة سهل على الإنسان أن يكون عارفا بها باعتبار أنها الغلبة، اعرف أن هذا الكوكب يخرج من هذه الجهة، إذا لمدة 200 يوم من السنة أو 300 يوم من السنة هو يكون من هذا الأمر، لكن في البقية له 6 مخارج أو 7 مخارج يميل عنها شيئا. إذا تعدد الاستثناء أو لم يتعدد، القاعدة أسهل مع أنها القاعدة أسهل لدى الإنسان من جهة التعلم وأوفر له من جهة الإصابة، ولكن إذا لم يكن عارفا بحجم الاستثناء وكذلك بعدده ومواضعه وقع في الوهم والغلط. وتظهر الخطورة في هذا الباب أن الاستثناء إذا كان كثيرا كأن تكون القاعدة حجمها 60% أو 55 يقع لدى الإنسان الوهم والغلط، وهذا ما نسميه هو الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. العلماء الأوائل عرفوا ماذا؟ عرفوا القاعدة والاستثناء. المتأخرون عرفوا القاعدة وعرفوا شيئا من الاستثناء أو ما عرفوه أبدا فعندهم راوي الثقة ثقة على الإطلاق، وحديثه صحيح على الإطلاق، والضعيف حديثه مردود على الإطلاق. هذه قواعد لكن ليست مطلدة، ولهذا نقول إنه ينبغي أن نعلم أن هذه المصنفات إنما وضعها العلماء تقريبا لهذا العلم، وذلك أن الإنسان إذا كان لديه قاعدة من القواعد، وأنا أريد أن أبين لكم بالنظر أن القاعدة أن الإنسان إذا لم يعرف الأفراد ما استطاع أن يصنع القواعد ولا ما ندع عنها، إذا لم يكن عارفا للأعيان بأفراده. أنا الآن رجل غريب عن هذا البلد، غريب عن الأردن، أليس كذلك؟ نعم. أنا حينما أرى أهل الأردن بجميع أنواعهم وأشكالهم أرى أنهم من أهل بلد واحد ولغتهم واحدة، أليس كذلك؟ بلى. لكن أنتم تعرفون أن هذا من البلدة الفلانية وهذا من البلدة الفلانية، لماذا؟ لأنكم عشتم أحوالكم ونظرتم إلى وجوهكم وعرفتم ملامحكم ولهجاتكم فاستطعتم أن تميزوا. أنتم نقاط لأهل الأردن. أنا أجنبي كحال المتأخر الذي يريد أن يوازي أحمد وأبي حاتم ونحن، أليس كذلك؟ حينما تنظر أنت إلى بعض البلدان في مثلا من الصين واليابان ترى أنهم إخوة، أليس كذلك؟ لكن يستطيعون أن يميزوا. أنت المتأخر بالنسبة لعلم الحديث كحالك حينما تنظر إليه، لكن بالنسبة للأئمة الأوائل إذا أرادوا أن ينظروا للحديث عاشوا مع الحديث وحفظوا وضبطوا أعيانه وأفراده واستطاعوا أن يميزوا بلا دلالة، ما يستطيع أن يدلل أن هذا دخيل عليهم، كما تميزون أنتم أن هذا دخيل عليكم أو هذا من الأطراف أو من الوسط أو من الشرق أو من الغرب. وهذا ما يسمى بالملكة التي ليس لها قاعدة، ولهذا العلماء إنما يسمون أهل الحفظ ما يسمى بعلم النقد يسمى الأئمة بأئمة الحديث وهم النقاد، يسمون بالنقاد لماذا؟ أخذا من النقدين الذهب والفضة، ويسمون بالصيارفة، الصيارفة من الصرف بمعرفة المزيف عن غيره. الشخص حينما يكون خبيرا، وهذه الإشارة التي ينبغي أن نفهمها أن علم الحديث وعلم العلل ليس علم قواعد، علم القواعد سهل، هي 20 قاعدة أعطيك إياها خذ فيه في مئات الآلاف من الأحاديث تقطيعا، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ولهذا نقول إن النقاد تجد الصيارفة الذين يتعاملون بالنقدين الذهب والفضة ينظر إلى هذا هذه العملة ثم يقول هذه العملة مزيفة، أنت ترى أنها مطابقة أليس كذلك؟ نعم. ولهذا كان النقاد الأوائل الصيارفة للذهب والفضة حينما يأتيهم أحد بدينار أو درهم يقوم بوضع الدينار والدرهم بوضعه على حصاد ثم يسمع طنينه ولطنينه تمييز يقول هذا مزيف وغير مزيف. حينما تأتي أن تقول دلل لي ما الفرق بين هذا الطنين وهذا الطنين، هل يستطيع أن يشرح لك؟ لا يستطيع. ولهذا ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عن أبيه وعن أبي زرعة يقول أتيتهم بعشرين حديثا وسألت أبي وسألت أبا زرعة عن هذه فها يقول هذا منكر وهذا لا أصل له، أقول له ما به؟ يقول لا أدري. يستطيع أن يدلل؟ لا يستطيع أن يدلل، لأن الشاذ لا يمكن أن يدلل عليه. هذا هو علم العلل، أنه ينقدح في ذهن الإنسان انقداحا شديدا أن هذا دخيل وهذا مزيف. القاعدة سهل أن الإنسان يدلل عليه، وهذا كمعرفة مثلا حتى في أهل الطب تجد أن الطبيب ينظر إلى ملامح الإنسان ويقول أنت فيك كذا. لماذا؟ لأنه عرض عليه 1,000 أو 2,000 أو 10,000 شخص فعرف أن ملامحهم تخرج عن ملامح هذا الوصف. ولكن لو جاءه هذا منفردا ولم يأتي أحد قبل هل يعرفه أو لا يعرفه؟ لا يعرفه. كحالك أنت حينما يأتيك حديث منفرد ولم يمر عليك حديث قبل ذلك تريد أن تطبق عليه الأحاديث تقوم بتصحيحه وهو ضعيف أو بتضعيفه وهو صحيح وتجد أن الأئمة قد خالفوك في ذلك وتقوم بالجسارة على الأئمة ولهذا نقول إن علم الحديث هو علم معرفة ما خرج عن علم العلل وعلم خرج عن القواعد أما هذه القواعد فيسهل على الإنسان أن يعرفها. نحن في معرفتنا لهذه القواعد بالمرور عليها بإذن الله عز وجل سنتكلم على سبيل الاختصار على كل قاعدة مما حاكم مما يخرج عنها عن هذه القاعدة. ينظر العلماء عليهم رحمة الله من جهة أصول تكوين هذه القواعد ومن أين جلبوها ونحو ذلك. ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بالأحاديث الصحابة حدثوا بها التابعين، التابعون حدثوا بها أتباع التابعين. لما دونت هذه المصنفات وأصبحت في دواوين كان الأئمة قبل ذلك ينشغلون بالرحلة والطلب ينشغلون بالرحلة والطلب يذهبون من المدينة ويذهبون من العراق إلى اليمن وإلى مصر ونحو ذلك يرتحلون ولم يكونوا متفرغين لصناعة هذه القواعد وإنما لهم كلام في النقد دافعهم في ذلك لا أن يجروا على قواعد وإنما يجرون على قوة الملكة يجرون على قوة الملكة ولهذا لا يستطيع الإنسان إذا ضعفت ملكته من جهة الحفظ أن يحكم على الحديث أو أن يستوعب وجها للعلة التي أعل بها ذلك الإمام تلك العلة في موضع الحديث أن يبصرها. لهذا أنت حينما تخالط أو تزامن شخص لمدة 10 سنوات أو 20 سنة ويأتيك شخص عنه يقول لك فلان قال كذا وأنت تعلم بأدب الرجل وعقله وخلقه ماذا تقول؟ تقول هذا الكلام غير صحيح فلان لا يقول هذا الأمر. تأكد. لماذا أنت أنكرت هذا؟ هل أنكرت بنظر عقلي هكذا أم بصبر؟ بصبر لحاله. والصبر هو إدامة الإنسان للنظر إلى أشياء ليخرج بحكم على شيء واحد ولهذا التدليل على الصبر ضعيف التدليل على الصبر ضعيف لا يستطيع أن يقوى عليه الإنسان. كذلك الأحاديث الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل كسفيان بن عيينة الثوري حبن معين كذلك بن مهدي وكيع بن الجراح أحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج وغير هؤلاء من الأئمة الحفاظ هؤلاء يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث. إذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تركيبه لا يجري على ما عندهم ماذا يقولون؟ هذا حديث منكر. أنت تستغرب كيف تنكر هذا؟ تقوم بتطبيق هذه القواعد هذه الأوراق التي تدرسها على ماذا؟ على ذلك الإمام. هي ورقات أعطوك إياها ثم قمت بدراستها وتقوم تكون حكما على من؟ حكم على أحمد، حكم على يحيى بن معين، علي بن المديني الذي لديه ذلك الإرث من الحديث الكبير. لهذا العلماء عليهم رحمة الله حينما ينكرون حديثا ينكرونه بالتشهي والنظر العقلي أم ينكرونه بموجب أحاديث لديهم نبوية وهذا الفرق بين علماء العلل والنقد وبين علماء العقل علماء العقل الذين ينكرون على حسب أذواقهم بما يرون من مادة ينكرون هذا الحديث. ولهذا هناك من ينكر مثلا أن النبي سحب بالعقل ينكرون حديث الذبابة بالعقل ينكرون حديث مثلا الدجال بالعقل وغير ذلك مما يرونه محالا. هذا عل الحديث ورد الحديث بالنظر العقلي المجرد. لكن هؤلاء نظروا إلى سبر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات الآلاف من الأحاديث ثم جاء حديث دخيل عنها لا من جهة التركيب ولا من جهة المعنى فيقومون ويقولون ماذا؟ هذا حديث منكر. الصبر باب من لم يلجه لا يحسن العلم لا يحسن الخوض فيها. إذا لم يدخل الإنسان باب الصبر والصبر لا يتحقق للإنسان إلا بأمور أولها الإكثار من حفظ الأحاديث كلما أكثر زاد سبرا، لأنه إذا أخذ من الحديث ازداد بالصبر، تكون لديه عينات التجارب كثيرة يأخذ ويحفظ من الأحاديث. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان من أهل الإكثار للسنة استطاع أن يكون من أهل الملكة بمعرفة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه أثناء حفظه أن يميز بين الصحيح والضعيف وبين الموضوع وبين الموضوع وغيره حتى لا تلتبس عليه الأشياء. الأمر الثاني أن يكون عارفا بالرواة سابرا لأحواله، يعرف هذا هؤلاء الرواة مدنيون، هؤلاء مكيون، هؤلاء كوفيون، هؤلاء شاميون، هؤلاء عراقيون، بغداديون، يمانيون، مصريون، فرسانيون، أن يميز أولئك عن غيره، أن يميز أولئك عن غيره. الثالث أن يكون عالما بفقه الرواة، الرواة متعددون، لهم فقه ولهم مدارس، والرواة على نوعين، رواة لهم رواية فقط لا دراية لهم، راوي ناقل الأخبار. النوع الأول رواة لهم رواية لا دراية لهم، رواة ونقلة. الثاني رواية أصحاب دراية وفقه، لا بد أن يميز، لأن ليس كل الرواة الذين نجدهم في الأسانيد في الكتب الستة ومسند أحمد وغيرها هؤلاء فقهاء، منهم من حفاظ ونقلة، لا بد أن يميز الإنسان هذا عن هذا. لماذا نميز هذا عن هذا؟ لأن الإنسان إذا وجد لديه إسناد لا ينظر إلى ثقة الراوي وعدالته فقط، بل ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، هل هو فقيه وليس بفقيه؟ إذا كان فقيه في أي باب من أبواب الفقه يتفقه، وإذا كان فقيه هذا الفقه الذي عنده يوافق الحديث الذي رواه أو لا يوافق أو لا يوافقه. فإذا وافقه وجاء عنه ما يؤيد ذلك فإن هذا من قرائن التقوية، وإذا خالفه من قرائن الإعلام، وهذا أمر خارج عن تلك القواعد، كذلك أيضا قلنا لا بد أن يكون عارفا ببلدانه. إذا وجدت إسنادا كبيرا جدا لا بد أن يكون موجودا في لا بد أن يكون موجود في المدينة ومكة. الوحي نزل في الشام ولا في المدينة ومكة؟ هل بالإمكان أن يأتيك حديث شامي من أوله إلى آخره في مسألة عظيمة جدا في مسائل أعمال اليوم والليلة؟ هل ممكن أن ينفرد الشاميون أو العراقيون أو المصريون أو الخراسانيون بمسألة من مسائل الأذان عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مسألة من مسائل الصلاة؟ لا، الوحي ما نزل هنا. كذلك أيضا تعدد الحديث، إذا تعدد الرواة نقلة له من بلد إلى بلد فاجتمع خمسة رواة من خمسة بلدان في حديث واحد ولا يوجد عند غيرهم، هذا من عمارة الإعلال وليس من عمارة الإعلال. حينما يقوم الكثير بالنظر في الرواة ينظر إليه إلى اسمه وإلى ثقته فقط، الأئمة يعرفون هذا ساكن في الكوفة، شيخة في الأردن، وشيخ شيخه في مصر، وشيخ شيخه في اليمن، ثم رجع إلى خراسان، ثم ذهب إلى المدينة، هذا يصح؟ قد تنظر إلى أنهم ثقات، لكن عند العلماء يصححونه؟ قل لا، حديث دخل البلدان ولم يتلقف الأئمة، كما يتلقف الناس التجارة إذا دخلت البلدان وأخرج الناس إليها تجدون شعبة وابن مهدي ووكيع بن الجراح على أبواب البلدان ينتظرون الرواة نقلت الأخبار، وهذا دخل البلدان كلها ثم لا يوجد إلا عند أولئك. ولهذا العلماء حينما يحدث راوي كوفي عن دمشقي عن مصري عن يماني عن خراساني مباشرة ينتقلون معه حال ورود الإسناد ثم يقول توقف لا حاجة لنا في هذا الحديث. لماذا؟ ما هي علته؟ لا يستطيع أن يحمل واحدا منهم، لكن هذا التركيب منقع، ولهذا يختصرون ذلك بقولهم هذا حديث منكر. أنت حينما تنظر إلى القواعد تنظر إلى تراجمهم تقول ماذا؟ بأن هؤلاء الرواة ثقات، ولهذا نقول إنه لا بد من معرفة الرواة ومعرفة فقههم الذي الذي يرونه. فإذا كان الإنسان بصيرا بفقهه بالذي يرونه كان من أهل السبق. الرابع أن يكون عالما بأحاديث الباب، عالما بأحاديث الباب المروية، وذلك مثلا أن يكون مثلا الحديث في أحكام الصلاة أن يكون عارفا بأحاديث الصلاة كلها، بحيث حديث يرويه كبار في باب من الأبواب، وهذا هذه الرواية التي يرويها الكبار هي في مسألة من المسائل اليسيرة جدا في الفروع، ويرويها رجل ضعيف أو متوسط الرواية مثله يحسن، العلماء لا يقبلون مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه الرواية رواية كبيرة ينبغي أن يحملها من هو أكبر، من هو أكبر منه. ولهذا نقول إن المعاني كالمباني لها حملة، وللحملة أبدان ينبغي أن يكونوا أصحاب قوة. إذا أتاك شخص ضعيف هزيل جدا وأتاك بحجر وزنه 100 كيلو وقال أتيت هذه من عمان إلى إربد، ماذا تقول به؟ تقول هذا الكلام صحيح وليس بصحيح؟ ها؟ تقول ليس بصحيح، أنت لا تحمل هذا. كذلك أيضا إذا جاءت بمسألة من مسائل الدين الأصول الكبيرة راوي متوسط الرواية وليس له إلا 5 أحاديث أو 6 أحاديث ثم جاءت بقضية كبيرة من مسائل الدين، نقول هذه ليست لك، أنت ضعيف. أنا ثقة وأنا صاحب ديانة، أنا صاحب ديانة، لكن الوهم دخلك من أي موضع، أنت لا تحملها، أنت لا تحملها. لماذا؟ لأن المعاني والأحاديث لها حملة، كحال الحجارة الكبيرة لا بد أن يكون السلسلة بذلك قوية، لا بد أن تكون السلسلة بذلك قوية. نقول أنت لو أتيتنا بحجر يسير قبل، ما هو الحجر اليسير يقابله في ذلك؟ لو أتينا بفضل التسبيح، فضل التهليل، فضل الوضوء أو شيء من هذا، هذا من فضائل الأعمال نقبلها منك، لكن أن تأتينا من مسألة من أعلام مسائل الدين لا نقبلها، لا نقبلها منك. ولهذا العلماء ينظرون إلى فقه الراوي والمروي في هذا الباب، وكذلك إلى أحاديث الباب. كذلك أيضا حتى نفهم ونتصور هذه المسألة أن الدين محكم، أن الدين إحكامه غاية في الإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصل، أحكمه الله ثم فصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا وتنزيلا له عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الوضوء من ألبان، من ألبان الإبل، من ألبان الإبل. الحديث قد يحسنه البعض مثلا، لكن إذا كنت بصير أنت بالفقه الوارد في هذا والحديث الواردة في الباب تقوم أنت بإنكاره، تقوم أنت بإنكاره، تجد من يحسنه. لماذا أنت تقوم بإنكاره؟ الناس تأكل لحم الإبل أكثر أو تشرب اللبن أكثر؟ ها؟ تشرب اللبن أكثر، خاصة في الزمن الأول. لماذا جاء اللحم الذي لا يطرأ على الإنسان إلا في الأسبوع أو في الشهر مرة جاء بأحاديث صحيحة كما في حديث جابر البراء وغيرها، ثم يأتي اللبن الذي تعم به البلوى بحديث دون ذلك؟ ينبغي أن يكون إسناد حديث اللبن أقوى من إسناد حديث اللحم. إذا أعللت حديث بحديث آخر منفك عنه، منفك عن منفصل، ولم يخطر في بالك ما لم تكن مستوعبا لأحاديث الباب. هذا نظرا صحيح وليس بصحيح. هل تجده في قاعدة مدونة في قاعدة؟ إذا أتتك أحاديث اللبن فإن لا تصحيح حتى يأتيك أحاديث أقوى من أحاديث اللحم، هل يأتي هذا؟ لا يأتي. من أين يأتيك هذا الملكة؟ تقول لدى الإنسان كلما كان الإنسان ضابطا وحافظا للسنة والحديث الذي في الباب يخطر لديه حديث في هذا الباب ويقول بتقويته، يقوم بتقويته أو تضعيفه. وربما يجتمع لديه شواهد كثيرة جدا، الإنسان ينام أكثر أو يشرب الحليب الإبل أكثر؟ ها؟ يشرب الحليب أكثر، الصدر الأول يشربون الحليب أكثر لأنه ينام مرة أو مرتين، ها؟ ولا لا؟ ويشرب الحليب الصباح وفي المساء ليس لهم إلا هذا، لبن أو تمر، وإذا سافر كان على مثل هذا الأمر. ولهذا تستطيع أن تعل حديث الوضوء من اللبن بنكارته، لأن أحاديث النوم جاءت أقوى منه. كذلك أيضا ما يتعلق بنواقض الوضوء واستحبابها مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عنه عليه الصلاة والسلام جاءت بأقوى منه، وهذا أكثر مماسة للناس في هذا الأمر. كذلك أيضا ما يتعلق ببعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كقنوت الوتر في حديث الترمذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وغير ذلك إلى آخر الخبر. ذلك كان يقوله في وتره، تقوم في النظر جهة إمكانه، تقول لو كان هذا موجودا لكان أولى أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدعية عنه الأكثر. لماذا؟ لأن الوتر هو كل يوم يفعله الإنسان، والنبي عاش في ذلك زمنا طويلا، لماذا لم يعلمه إلا لشرطه عليه السلام؟ ولهذا نقول إن في مثل هذا ينبغي أن يشتهر ويستفيد. وقد اشتهر واستفاض ما هو دونه عنه عليه الصلاة والسلام، وحفظت أدعيته في هذا الباب. ولهذا نقول إن علم السور دقيق جدا وله تفاصيل وأجزاء كثيرة، حتى في علم الرواة في نقلة الأخبار. الراوي إذا روى حديثا مثلا في بلد من البلدان، تنظر إلى طبقة ذلك الراوي، الشيوخ هل لهم فقه في هذا الباب وليس لهم فقه، هو يروي عن من؟ يروي عن شيخه ولا يروي عن شيخه؟ هذا الفقه مباشرة، هل تحفظ حديثا مدنيا إذا كان من يروي هذا الحديث مثلا في الكوفة أو في البصرة؟ هل يوجد في المدنيين من الحديث مشابه في هذا؟ إذا كانت المسألة منفصلة ومنفكة في الشام ولا توجد في المدينة على الإطلاق، هذا بوجود النكارة أن الدين لم ينزل إلا في المدينة ومكة، وشيء يسير في غيرها. وأما ما عدا ذلك فإنه لابد أن يكون قد خرج منها. لهذا نقول قد يعل الإنسان حديث ظاهره الصحة في بعض البلدان لسببين منفصلة عنها، هذين السببين. السبب الأول أن لا يوجد في الحجاز فقه، حتى فقه لا نريد الحديث كرواية، لا يقول به أهل المدينة ولا يقول به أهل مكة، كذلك أن لا يوجد رواية ليس له إسناد لا في مكة ولا في المدينة، هذا من قرائن الإعلام. هذا يوجد لدى الإنسان إذا كان ضابطا للمرويات، عارفا أن هذا الحديث موجود عند أولئك أو ليس موجود عند أولئك. ولهذا نقول أعسر شيء أن يدلل الإنسان على سبره، لأنك لا تستطيع أن تبرهن، في هذا. وهذا كسائر العلوم كما تقدم الإشارة إليه، كعلم النقدين، معرفة الذهب والفضة، أحيانا الناقد يعرف أن هذا فيه غش يسير من الذهب، ثم يقول تقول له أنت ما التدليل؟ لا يستطيع أن يدلل لك. لماذا؟ لأنه قد ميز عشرات الآلاف من الدنانير والدراهم، ثم عرف من أول نظرة أن هذا اللون ليس ذلك اللون. أنت تراها تقارنها تقول هي متساوية، هو يسمع طنة هذا وطنة هذا ويرى أنها مفترقة وأنت ترى أنها متساوية. ولهذا نقول إنه بقدر حلق الإنسان وكثرة استيعابه يعرف ما رد عن القاعدة. نحن في هذا الكتاب نظر في علوم القواعد، ما يسمى المصطلح الحديث سهل، ولكن ينبغي الإنسان أن يحذر عند التطبيق، فينبغي الإنسان ألا يكون جسرا في مقابل أولئك الأئمة الذين عرفوا الأحاديث، عرفوا الفقهيات، عرفوا الرواة وغير ذلك. أحيانا أشياء يسيرة جدا تؤثر على تقوية الحديث عند الأئمة. الغالب في نظر طلاب العلم أنهم إذا أرادوا أن ينظروا في الراوي ينظرون في ترجمته وهل هو ثقة أو ضعيف فقط، أليس كذلك؟ هذا نظر قاصر، لابد أن تنظر في حرفته، ماذا يعمل؟ هل هو قاضي ولا مؤذن ولا إمام مسجد أو غير ذلك؟ هل هو ممن ذكر بالجهاد أو نحو ذلك؟ هؤلاء يضبطون ما اعتنوا به، ولو كان في ذاته إذا روى حديثا في غير بابه لعد ضعيفا، فتجد يقول فلان ابن فلان المؤذن ويروي حديثا في الأذان، هذا يعتني بأحاديث بابه أو لا يعتني؟ يعتني بأحاديث بابه، أو وصف بالقضاء يعتني بأحاديث القضاء أكثر من غيره ويكون ضابطا لها. لماذا؟ لأنه يمارسه أكثر من غيره، فيكون لديها تأثير عليه من جهة العناية بها. وثمة قرائن أحيانا تكون غائبة حتى التدليل عليها صعب، مثلا يكون يوجد في الإسناد راوي، على ما تقدم من الرواة على نوعين: رواة أصحاب رواية لا دراية لهم، ورواة لهم رواية ودراية، يعني لديهم فقه. إذا كان لدى هذا الراوي فقه ثم وجدنا الحديث يدل على مسألة هو يقول بخلافها، الأئمة الأوائل من الرواة لا بد أن يطوعهم الحديث عليه، وما يتركونه إلا لسبب، وما يتركون إلا لسانه. أحيانا لا يوجد لهذا الراوي قول فقهي وجاء بدلاله، وشيوخ هذا الراوي بجميعهم على خلاف هذا الحديث. هذا قرين على ماذا؟ على الضعف. لماذا؟ لأنه لا بد أن يؤثر هذا على الأقل في الشيوخ، أن يخبرهم أن لديه هذا الحديث، أن يكون لديه هذا الحديث. كذلك أيضا من وجوه السبر سبر الأزمنة، أزمنة الرواة، أزمنة الرواة، يعني من جهة عمره وتمكينه فيهم أو نحو ذلك، وكذلك من أدرك ومن لم يدرك ونحو ذلك له أثر في العلل. الغالب في قواعد علوم الحديث ينظرون إلى مسألة الإدراك مجرد، هل سمع منه أو لم يسمع. نقول فيه معنى ما هو أدق من ذلك، وهو مدة الإدراك، الزمن الذي أدرك فيه. وهذا أيضا من وجوه السبب. وحتى تنتظر الصورة، مثلا إذا وجه راوي يحدث عن راوي ويحدث هذا الراوي عن راوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ثقات، وكلهم ثقات، تجد الأئمة تارة ينكرون الشيء في مثل هذا، والتدليل عليه ليس بظاهر وإنما أثره بالزمن. ما هو أثره بالزمن؟ أن يكون واحد من الرواة عمره 80 سنة أو 90 سنة حدث عنه تلميذ له أدركه في 5 سنوات الأخيرة. نعم؟ لا، عمره 80، تلميذه ولد قبل وفاته 20 سنة، يعني في الغالب سمع منه في 5 سنوات الأخيرة، وعمر الشيخ كم؟ 80 مثلا، وولد التلميذ قبل وفاة الشيخ 20، كم يكون عمر الشيخ عند ولادة التلميذ؟ 60 سنة. ثم 10 سنوات ليست مرحلة سماع، كم؟ 70. 70 سنة يدرس. هل الحديث لديه ينتظر أن يولد هذا الراوي حتى يحدث به؟ لا، خاصة إذا كان الحديث كبير لديه معنى، وخاصة أيضا إذا كان الشيخ الذي عمر إلى 80 توفي مبكرا وأصبح الحديث في جعبته 40 سنة، ينتظر هذا الرجل حتى يولد؟ هل هذا ممكن؟ ضعيف وضئيل جدا. ولهذا تجد الأئمة يقولون هذا حديث منكر. ما يدلله؟ أنت تبحث، تأخذ أسبوع أسبوعين تبحث عن وجه العلة، ثم تنقل لك أن هذا هو السبب، أن هذا هو السبب. ولهذا تجد في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في إنكار الأئمة له في من ذرعه القي في فطر من استقى، وهذا الحديث في السنن، تجد أنه الحديث يرويه أبو هريرة عن أبي هريرة ابن سيرين. بين وفاة أبي هريرة ومحمد ابن سيرين 10 سنوات. لماذا لم يحدث به محمد ابن سيرين إلا لراوي واحد؟ هذا قرينة على شيء، إما أنه يكتمه لا يريد أن يحدث به أحد. لماذا؟ أحيانا يكون لدى الإنسان خبر ويعلم أن الناس لا تصدقه وهو مثلا متأكد منه، فلا يحدث به أحد، ولا يحدث به في نفسه من شيء. ولهذا بعض الرواة يكتم الأحاديث، لماذا؟ وإن كان سنيدا عنه يرى أنها صحيحة. ولهذا الأوزاعي يقول في حديث صيام يوم السبت، يقول ما زلت أكتمه حتى اشتهر. يوم اشتهر شكر الله، قام بماذا؟ بإخراجه. ولهذا نقول إن علم العلل هو علم دقيق في أبواب السبر، يتعلق بوجوه متعددة، هي هذه على سبيل الاختصار. نحن سنأخذ هذه القواعد التي يذكرها المصنف رحمه الله من جهة تقسيم الأحاديث، بيان الهيكل العام لعلم الحديث، القواعد العامة في ذلك، ولكن الغوص في الاستثناءات هذا من الأمور الصعبة. إذا أردنا أن نتوقف على مسألة واحدة أخذت منا دورة كاملة، أردنا أن نتوقف على مسألة من المسائل تحتاج إلى كثير من التمثيل وكثير من التطبيق، ولكن نقول ينبغي لطالب العلم أن يكون حذرا، أن يكون حذرا من الجسارة على الأئمة والحكم على الأحاديث مجردا لمعرفته لهذه القواعد، لأن بضاعة المزجاد من جهة الحفظ ومن جهة معرفة الرواة، من جهة الفقه، من جهة فقه الرواة هؤلاء الذين فقهوا، من جهة فقه البلد الذي هو فيه، لأن الحديث إذا كان في بلد من البلدان لا بد أن يؤثر فيها، لا بد أن يقلب وأن يقسم الكلمة فيها. فإذا كان حديث كوفي من أوله إلى آخره وقول الكوفيين على خلافه، هذا أمر على نكارة هذا الحديث، أمر على نكارة الحديث، لأنه لا بد أن يحدث انشقاق فيه، لأنه أئمة فقه وديانة وورع، فكيف يجدون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقولون به؟ نعم. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين. والخبر هنا هو شامل للحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وراد بذلك على سبيل العموم. نعم. قال: أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. هذه التقسيمات في المتواتر والآحاد إنما جاءت من جهة الأصل من المتكلمين، وأكثر المحدثين تأثرا بهذه المدرسة هم محدثو الشافعية، تأثروا بهذه المدرسة، ومحدث الشافعية أكثر الأئمة عناية بقواعد الحديث ومصطلحه، وهذا أمر ظاهر فيه، ولهم فضل على كثير من المحدثين من المتأخرين وغيرهم في هذا الباب. وأكثر المصنفات في علم المصطلح وقواعد الحديث هي لأئمة الشافعية، ويكفي في هذا مصنفات الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك الملقمة والبيني والهيثمي وكذلك أيضا الذهبي وابن كثير وغيرهم من الأئمة. هؤلاء هم أئمة الشافعية وأما أئمة الحديث. هذا العلم وعلم القواعد تأثر ببعض كلام المتكلمين في هذا، فكان ثبت بعض التقسيمات طرأت على هذا العلم منهم، ومنها ما يتعلق بالتواتر والآحاد، بالتواتر والآحاد. وهذا التقسيم من جهة العلل لا ثمرة له، من جهة التطبيق. لماذا لا ثمرة له؟ يقولون إن المتواتر ما أفاد علما يقينيا، والآحاد ما أفاد علما ظنيا. مثل هذا الأمر لا يسلم له على سبيل الإطلاق، باعتبار أنه ليس كل آحاد يفيد الظن، قد يفيد لدى الإنسان يقين وهو خبر واحد، قد يكون خبر واحد راوي ثقيل أفضل من رواية اثنين دونه، كرواية الكبار مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أقوى من أن تأتيني بثلاثة أسانيد لمتوسطين من غيرهم. فذات العدد في ذاته ليس معتبرا بكل حال. كذلك أيضا فإن العلماء في حد المتواتر والآحاد مختلفون، وبالأخص المتواتر. ما هو العدد الذي إذا روى بعضهم عن بعضهم استحال تواطؤهم على الكذب؟ هذا موضع خلاف وليس موضع خلاف، موضع خلاف. إذا كان من جهة الأصل مختلفون في ضبطه وتحديده، إذن على هذا ثمة خلاف داخل علم اليقين، داخل علم اليقين. كذلك أيضا هم يقولون إن علم اليقين ما أفاد علما ضروريا، وعلم الظن ما أفاد علما نظريا، يعني يحتاج إلى نظر، وهذا عند المتكلمين كبعض مثل العمليات الحسابية القطعية، أو كذلك أيضا ببعض العبارات العامة، كان يقول الإنسان أن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل وغير ذلك. الأرض ثواني شيخ، مشايخ سيارة ما تسوي شيء لو سلفر. كذلك أيضا ما يتعلق ب نبه اخوان، سيارة ماتسوبيشي لون سلفر سكر على الجيران، واحد يقوم حق الجار يا اخوان، حق الجار ايش ينبغي للانسان. نعم نعم. طيب تحت صف الكراج، صفه تحت الكراج، ما حد يصف في الوسط، الساحة هذه ما حد يصف في الوسط، اذا امتلى الوسط كله تحت في الكراج. كم إذا العصر؟ إذا العصر ساعتين. كم أربعة وربع. نقرأ المتواتر. نحكي في علم اليقين الضروري والنظري. العلم المتواتر هو ما أفاد علما يقينيا، وعلم اليقين قالوا ما أفاد علما ضروريا، يعني بالضرورة يؤمن به، الإنسان وكذلك أيضا ما أفاد علما ظنيا قالوا هذا يفيد العلم النظري، يعني لا بد للإنسان أن ينظر في ذلك. نقول هذا الكلام أيضا بحاجة إلى نظر، لأنهم يقولون في الحديث المتواتر منهم من يقول أن ما بلغت الطرق 12، ومنهم من يقول بلغت 40، ومنهم من يقول 300 أو نحو ذلك. هل هذا يؤمن به الإنسان بداهة أو لا بد من أن ينظر فيه؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل في باب التواتر إلا وأخرج الطرق الضعيفة من الصحيحة ثم بعد ذلك قام بعدها، أليس هذا نظرا؟ نظرا، ليس ضرورة. إذن علم التواتر على كلامهم هم هو أقوى من هذا، هو أقوى من هذا، وما يفيد الإنسان ضرورة أن يعرف أن هذا أكبر من هذا، الكل أكبر من الجزء، الجزء دون ذلك يدخلون في هذا بعض المسائل، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما ما أفاد علما نظريا وأن يقول الإنسان إن عشر نصف العشرة نصف، وهذا يحتاج الإنسان نوع من التعامل ثم يخرج بنتيجة يفيد الإنسان علم، لكنه بالنظر، ولا يعني أن نظره في ذلك أنه يعطيه ظنا، قد يعطيه بعد ذلك يقينا أنه يعرف مثلا أن خمس نصف العشرة، خمس نصف العشرة كم؟ واحد. هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، ثم إذا نظر بعد ذلك فاده علما يقينيا، أو ما فاد علما يقينيا، فاده علما يقينيا. قد يكون في النهاية يصل إلى حد اليقين في علم النظر كما يجد في علم الضرورة، كما يجد في علم الضرورة. إذا لا يمكن أن يصل الإنسان في علم الحديث إلى المتواتر ومعرفته إلا بعد عد وفرز للصحيح والضعيف، ثم يعلم بذلك إكمال العدد على خلاف عندهم في ذلك. ولهذا نقول إن علم التواتر والآحاد على طريقة المتكلمين لا أثر له في أبواب الصحة والضعف، لا أثر له في أبواب الصحة والضعف، ولكن العلماء يأخذونه من باب التقسيم، كوني الإنسان يسبر الطرق ثم يعرف القرائن، يقولون لأن ما في الغالب أن ثلاث طرق أقوى من الطريق الواحد، هذا في الأغلب وليس على الاضطراد، قالوا يستفاد منه من هذا الوجه. نعم. نعم. ماذا؟ اي ما به فكره عن ضعيف. ويقول هنا يسال عن خبر الاحاد. الاحاد علم الاحاد هو يقولون ما ليس بمتواتر، ويعرفون يقول ما افاد علما ظنيا، او يقولون ما افاد علما بالنظر لا بالضروره، يعني لا بد للانسان ان يتفحص وان يسال عنه، لا يعطيه علما بداهه هكذا من غير تدليل. فيقولون مثلا الشمس اذا راها الانسان لا يحتاج الى تدليل عليها، لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يثبتها لوجودها مجردا، لان كل الدلائل هي اضعف منها، كل الدلائل هي اضعف منها، واذا اراد الانسان نفيها لا يستطيع الإنسان أن يقاوم النفي. لماذا؟ لأن النفي أضعف من أن يعالج. إذا جاءك شخص وقال لك هذه ليست شمس، هذا كوكب آخر، هل تستطيع أن تثبت له أن هذه شمس؟ تستطيع؟ لماذا؟ لأن هذا الاعتراض أضعف من أن يرد. ماذا تفعل مع هذا الرجل؟ السلام عليكم. صح؟ نعم. أقرب متواتر. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافه. وهذه أيضا التقسيمات في المستفيض والمشهور والعزيز والغريب، هذه التقسيمات أيضا في أخبار الأحاد تعطي الإنسان قرينة لكنه لا تعطيه قطعا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن المتواتر أصلا مع قوته في مقابل الآحاد ليس له أثر في أبواب العلل قطعا، فكذلك أيضا الآحاد فيما بينها مع البون في مسألة التواتر عن الآحاد، فالطرق الأربعة في مسألة المشهورة والمستفيد، ومنهم من يجعلها واحدا على قول، وكذلك أيضا في مسألة العزيز أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين من أول السنة إلى منتهى، أو كذلك أيضا من يرويه واحد عن واحد في حديث الغريب. فنقول إن في مثل هذا في ذاتها لا تعطي قوة لهذا على هذا. لماذا؟ لأن العدد في ذاته لا يعني قوة، ولكنه يعني قرينة، لا يعني هو ولكن يعني قرينا. قد يأتيك راوي من الحفاظ الكبار ما يوازي عشرة من دونه كمالك بن أنس كابن شهاب الزهري كسفيان بن عيينة وغير أولئك، هؤلاء تستطيع أن تجعل عشرة أو عشرين من الرواة المتوسطين في كفة وهو في كفة واحدة ولا يقابلهم إذا اعترضوا. إذن العدد مؤثر في ذاته، ليس بمؤثر في ذاته على الإطلاق ولكن يعطي قليلا. إذن فيما أرى أن إدخال مثل هذه في علوم الحديث هو فائدته في السبب مجردا لا من جهة الأثر في أبواب القواعد. نعم. قال: والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. هنا ذكر المصنف رحمه الله أن الآحاد فيها المقبول والمردود، وما ذكر المتواتر في هذا الباب في القبول والرد، وهذا في حال الاتفاق على التواتر من جهة ضبطه وعدده. إذا قلنا بذلك بضبط العدد وأن الأمة اتفقت على أن المتواتر ما بلغ عدد كذا لقلنا بهذا، ولكن عند المتكلمين الذين وضعوا هذا التقسيم مختلفون في عدد ما يثبت به التواتر، فإذا اختلفوا في ذلك فكيف نأخذ منهم التقسيم على خلاف عندهم في ضبط العدد؟ ولهذا نقول قد يكون متواترا عند قوم وهو ضعيف عند أقوام، لأنهم لا يؤمنون بالعدد الذي آمن به أولئك، لأنهم لا يسلمون بتواتره أصلا، فإذا اختلت القاعدة الأصلية اختل الفرع تبع لها. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، وعلم القرائن علم لا حد له ولا حصر. القواعد أيضا لا تحصر، لكن يمكن للإنسان أن يجمع أكثرها. أما علم القرائن فلا حد له، علم القرائن لا حد له. القاعدة الواحدة قد يحتف بها عشرات ومئات القرائن، القاعدة الواحدة، وقد تكون القرينة أقوى من القاعدة فتغلبها، وقد تكون القاعدة أقوى وهذا هو الأغلب. ولكن لكثرة القرائن ووفرتها إذا اجتمعت تقوى على القاعدة، تقوى على القاعدة، وهذا تجد كثيرا في القواعد، في مسألة الانقطاع، في مسألة الإرسال، في مسألة الراوي الضعيف، كذلك أيضا في الراوي المدلس وغير ذلك. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. قال: فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. ويقول إن الغرابة في ذلك على نوعين: إما أن تكون في السند كله من أوله إلى منتهى، وإن اشتهر بعد ذلك، وذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات. وقد توجد الغرابة في طبقة من الطبقات، وهي الغرابة النسبية بالنسبة لذلك الراوي، الغرابة بالنسبة للصحابي أو بالنسبة للتابعي أو لتابع التابعي وهكذا. تكمل خبر الآحاد. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير. وخبر الآحاد بنقل عدل. ما المراد بالعدالة؟ هنا فرق بين العدالة وبين الضبط. العدالة نعم العدالة الديانة، ولكن ثمة أمور أيضا خارجة عن مسألة الديانة. نقول إن العدل لا يوصف بالعدالة إلا بتوفر شروط، أولها الإسلام، أن يكون مسلما. قد يقول قائل إن الكافر قد يكون عدل، نقول من ظلم مع الله لا يمكن أن يكون عدلا، لأننا نتكلم هنا في أمور الديانة وأمور السنة وغير ذلك، فليس بعدل في هذا الباب على الإطلاق. قد يعدل في مال أو في شهادة أو غير ذلك، هذا باب مبحث ومبحث آخر. الشرط الأول هو الإسلام، الثاني العقل، ومن سلب العقل لا يمكن يصل إلى أداء الرفع التكليفي عنه واختلال آلة الإدراك معه، فلا يميز بين الصحيح والضعيف والصواب والخطأ والحق والباطل والخير والشر، فيخلط هذا بهذا ويقلب هذا بهذا، فهذا حينئذ لا نقول إنه عدل. الأمر الثالث البلوغ، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل في مسألة العدالة. البلوغ هو الذي يجري معه القلم وله علامات، وهي من مباحث الفقه ينظر فيها وتباين الرجل والمرأة في هذا. نقول البلوغ هل هو شرط مطلق لعدالة الراوي في أبواب التحمل والأداء، أم هو شرط للأداء فقط؟ نقول هو شرط للأداء لا شرط للتحمل. قد يتحمل الإنسان وهو صغير حادثا ويحدث بها بعد ذلك، ويحدث بها بعد ذلك، فنقول حينئذ إنه شرط للأداء لا شرط للتحمل. فإذا حدث الصغير بحديث وهو صغير دون البلوغ ثم لم يحدث بهذا بعد ذلك، نقول لا نقبله. لماذا؟ لانتفاء العدالة، لأن الصغير ضعيف الأهلية، لا يعلم المسؤولية بنقل الحديث سواء كان ناقصا أو زائدا، بخلاف لو كان بالغا. إذا كان بالغا يعرف التبعات التحديث بالحديث وأثره ونحو ذلك، إذا كان صغير لا يدرك ربما كان فيه زيادة أو نقصان. ولهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله سمع أكثر مرويه عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حال الصغر قبل بلوغه، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس في الاحتلام، في أول احتلامه. ولهذا جاء في البخاري في حديث عبد الله بن عباس في حجة الوداع، قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم، قال: باب متى يصح سماع الصغير. أورد في حديث عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فأتيت على أتان يعني حمار، وأنا قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت منه، وهي حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها. قال: فأطلقت الأتان ترجع بين يدي بعض الصف وصففت معه. فهذا دليل على أن الحادثة إذا ضبطها الراوي قبل بلوغه ثم حدث بها بعد ذلك أن هذا التحديث صحيح. كذلك أيضا أن السماع يختلف عن الأداء، التحمل يختلف عن الأداء. اسمعها وأنت صغير ولكن لا تحدث بها إلا وأنت كبير، لأن العدالة في ذلك لا تتحقق إلا الإنسان في ذلك. الشرط الخامس الرابع السلامة من الفسق، السلامة من الفسق. قد يكون مسلما توفى في الإسلام لكن وجد شيء يفسق به، وذلك أشده وأخطره في هذا الباب ما هو الكذب. لماذا؟ لأننا نحن نبحث عن مصداقية، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه كفر، وهذا ذهب إليه إمام الحرمين الجويني وأيده بعض الفقهاء، وجمهور العلماء على أنه كبيرة من الموبقات ولا يكفر صاحبه إلا يستحله. يقول كذب على النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، أو على الخلاف فيه على قولين، ثم يليه بعد ذلك من المفسقات ما ظهر به ما يطلق على الإنسان وصف الفسق، وذلك كالسرقة أو الغيبة أو كذب على سبيل العموم ولو كان على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أصاب حتى بزنا أو شرب خمر أو نحو ذلك، لأن من ضعفت ديانته ضعفت أمانته وضعف تصديقه كذلك، ولهذا نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان سالما من المفسقات. الشرط الخامس الصدق، أن يكون الإنسان صادقا. ومعنى أن يكون الإنسان صادقا أنه لا يحفظ عنه شيء من الكذب، لا يغفر عنه شيء من الكذب. وإن كان هذا قد يدخل في الباب الأول، إلا أن العلماء يجعلونه منفصلا منفكا عنه، لأنه أصل في هذا الباب، فيهتم به على سبيل الانفراد، على سبيل الانفراد. السادس، نعم سابع، كم حسنت؟ السادس أو السابع؟ السادس. السلامة من خوارج المروة، وخوارج المروة تتباين. ولماذا قلنا من خوارج المروءة؟ مع أن الإنسان قد لا يأثم غالبا أو غالبا لا يأثم بارتكابه لخوارج المروءة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يتهيب نقد الناس ضعف وازع الطبع لديه، ولدينا وازعان، وازع طبع ووازع شرع، فلا بد أن يقوى وازع الشرع ووازع الطبع فيه. خوارج المروءة كثيرة تكون في الإنسان، كالإنسان مثلا الذي يخرج وما عليه إلا ما يستر عورته، في هذا لا نستطيع أن نؤثمه باعتبار أنه ستر العورة، لكن يخرج في ميادين الناس، هذا من خوارج المروءة وليس من خوارج المروءة. من خوارج المروءة أن يخرج بين الناس، يعني أنه لم يتهيب نقد الناس، فوازع الطبع لديه ضعيف. ولهذا نقول إن المروءة والخوارج من جهة ضبطها وعدها مما يتباين في الأزمنة والعصور، وكذلك أيضا البلدان، منهم من يتوسع في بعض البلدان تتوسع في هذا وتجعل الأكل ماشيا من خوارج المروءة، وتجعل مثلا ركوب بعض الدواب والحيوانات أن هذا من خوارج المروءة أو نحو ذلك، أو ربما يجعلون بعض الحرف من خوارج المروءة وغير ذلك. هذا من الأمور الذي لا حد له، ويرجع في ذلك إلى العرف. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونجيب أيضا على ما ورد من الأسئلة في ذلك الحين. وبالله التوفيق والسداد والإعانة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.